فلا مانع الإنسان يبكي، ليس عيبا أن يبكي الإنسان على ميت، ولكن أهم شيء أنه لا يصيح الصياح هذا صياح النائحة، هذا هو الممنوع. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والصالقة والحالقة والشاقة. طيب، كل هؤلاء ملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، والصالقة التي تصيح صوت عالي، والنائحة التي تبكي البكاء الشديد الذي يظهر عدم الرضا بقضاء الله وقدره. كل هؤلاء ملعونون، وهذا سواء وقع من الرجال أو من النساء، لكن ذكر النساء لأنه يكثر في النساء، وإلا حتى الرجال إذا وقع منهم ذلك لا يقبل عند الله تبارك وتعالى وهم ملعونون في هذا، وإنما ذكر النساء لأنه يكثر عندهن. نعم.